وزماني دار وتعبي طبخت محتار وكتر الفكر تعبني وخلي قاسي عليا ليه وتعبني الوقت غدار وزماني دار وتعبني صبحت محتار وكتر الفكر تعبني وكل قاسي عليا ليه وتعبني الصبر احسن دوا يا قلبي عيش مرتاح حب اللسان حلو بيخلي الضمير مرتاح لابد في يوم غيجي في الزمن وارتاح وداوي جراح وعاتب كل ساحبني وصفولي كل الدوا ملقتش دوا ينفع لا صديق ولا حبيب ولا حتى رفيق ينفع اختل عقلي بعدش فكرته تلفع لكن اللي ينفع معايا الصبر على ألمي خايف اقول اه لابن الاه تعبان ظروفي بتخيف في كل طريق تعبان وبريح الناس وليه الناس تعبان بريح الناس وليه الناس تعبان وراضي بالغلب بس الغلب مش راضي عمال حيله في كل طريق مش راضي صبحت نفقوم من الفكر الشديد والمؤ والدنيا والوقت حتى حبيبي سام